أن تدخلني ربي الجنة، هذا فضل منك ومنا. أن تدخلني ربي الجنة، هذا فضل منك ومنا. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب.